تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغروب حديث الورود. دعاء من القلب. دعاء من القلب. الحمد لله باعث النبي المجتبى، والصلاة والسلام على هذا النبي وآله وأصحابه الأخيار، ما لاح برق في الأباطح أو خبا. اللهم إني أدعوك الله، وأدعوك الرحمن، وأدعوك البر الرحيم، وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها، ما علمت منها وما لم أعلم، أن تغفر لي وترحمني. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. اللهم إني أسألك التثبت في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيروى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبوا قريشا، فإن عالمها يملأ طباق الأرض علما. معنى هذا الحديث أنه سيأتي عالم من قريش يملأ جهات الأرض علما. ففكر العلماء على من ينطبق هذا الحديث، فوجدوه ينطبق على إمامنا الشافعي رضي الله عنه، لأنه من قريش. أما الثلاثة الآخرون مالك وأحمد وأبو حنيفة فليسوا من قريش. ففسر العلماء الحديث بالشافعي، والأمر كذلك، لأن مذهبه انتشر في الشرق والغرب والشمال والجنوب إلى يومنا هذا. فالشافعي كان عالما فقيها محدثا مجتهدا، اسمه محمد بن إدريس، ولد سنة 150 من الهجرة، وتوفي سنة 204. وكان رضي الله عنه حسن الصورة حسن الصوت، حتى إن بعض الناس لما يريدون أن يسمعوا قراءة القرآن على الوجه الصحيح الذي فيه ترقيق القلب يذهبون إليه، يقولون اذهبوا بنا عند هذا الفتى المطلبي، فيجلسون عنده وهو يقرأ، ومن شدة ما يحصل عندهم من الشوق والخوف من الله تعالى يتساقطون، يغلب عليهم الخوف من الله، وما ذاك إلا لسر في قراءته ليس كل قراءة فيها بركة. وقد كان الشافعي رضي الله عنه من أهل الكشف، فكان يكشف له أشياء بإذن الله تعالى، لا يعرف الغيب كله، فلا يعلم الغيب كله إلا الله، هو الله يكشف له بعض الأشياء، وهذا لا يحصل إلا لبعض الناس، لا يحصل للفساق، مستحيل، حتى إنه لا يحصل لكل أولياء الله الصالحين، وهذا الكشف يخطئ ويصيب. الشافعي رضي الله عنه مرة قال لأحد تلاميذه: أنت في الحديث، يعني أنت تبقى تشتغل في الحديث، فطلع كذلك وهو الربيع المرادي، وقال لآخر: أنت في الحديد، وقال لآخر: أنت رجل المناظرة، أي أنت قوي في المناظرة. ثم لما حصلت محنة بعد وفاة الشافعي، الخليفة الذي كان في بغداد صار يأمر الناس أن يقولوا كلاما هو غير جائز، بعض الناس خوفا من العقوبة صاروا يقولون، وبعضهم أبوا أن يقولوا. الإمام أحمد في بغداد امتنع من القول، فسلط عليه الخليفة المعتصم 150 جلادا يتعاقبون على ضربه في ليلة واحدة، ومع ذلك لم يمت من ذلك. أما الذي تكلم عنه الشافعي وقال له: أنت في الحديد، وهو البويطي، فكان في مصر، امتنع أيضا من القول، فأرسل من مصر إلى بغداد مكبلا بالحديد، فتحقق فيه كلام الشافعي، ومع ذلك هو ما تزحزح بل ثبت حتى مات. وأما الآخر فصار قويا في المناظرة، أي إنسان يناظره يقوى عليه، وهذا الأخير يقال له المزني. فليس صحيحا أن العلماء العاملين ليس لهم كرامات، وأن الكرامات هي لأهل الطريقة المتصوفين فقط، هذا باطل. كل عالم يعمل بعلمه ظاهرا وباطنا فهو ولي، إن ظهرت له كرامة وإن لم تظهر. من لنا في هذا الزمن مثل الشافعي الذي إذا قرأ القرآن فاستمع له الناس يتساقطون من شدة الفرح والخشية من الله، من شدة اللذة بسماع القرآن؟ ثم إن أولياء الله تعالى هم على درجات، ومقام الإحسان هو أعلى مقام وأعلى مرتبة في الدين، ثم هذا المقام درجات أعلى وأدنى، وكل من وصل إلى هذا المقام فهو دائم الحضور، أي حضور القلب بالخشية من الله وتعظيمه. فإذا وصل الإنسان إلى مقام الإحسان تكون العبادة لذة له، لذلك بعض الأولياء إذا دخلوا في الصلاة يطيلون. سيدنا عثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة واحدة من شدة ما كان يجد من اللذة والفرح والسرور. هؤلاء هم أهل مقام الإحسان. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ها نحن معكم من جديد في هذه الفقرة الطيبة من عرض وصايا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. في ظلال الوصية، لو تأملت أخي المستمع هذه الوصية العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدتها أنها وصية غالية لا تقدر بثمن رغم قلة ألفاظها، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي جوامع الكلم فجعلها كحجر أساس في كيفية اختيار المؤمن المسلم للأصحاب والأصدقاء. ففي هذا الحديث نهي عن موالاة الكفار ومودتهم ومصاحبتهم. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأكل طعامك إلا تقي، فيه الأمر بملازمة الأتقياء ودوام مخالطتهم وترك الفجار، وإنما حذر من مصاحبة من ليس بتقي، وزجر عن مخالطته ومؤاكلته، لأن المطاعمة توقع الإلفة والمودة في القلوب. وهنا لم يحرم النبي صلى الله عليه وسلم إطعام غير المسلمين، بل المعنى أن الأولى إطعام المؤمنين الأتقياء، ولكن إذا وجد غيرهم فليحسن نيته وليطعم. فقد قال الله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم بعين بصيرته إلى أمور من يريد صداقته وأحواله، فمن رآه ورضي دينه صادقه، ومن كان فاسقا فارقه فليتنبه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب، وكونه معه لا يستلزم مساواته له في منزلته وعلو مرتبته، لأن ذلك متفاوت بتفاوت الأعمال الصالحة والمتاجر الرابحة. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: المعية تحصل بمجرد الاجتماع في شيء ما، ولا تشترط في جميع الأشياء، فإذا اتفق أن الجميع دخلوا الجنة صدقت المعية وإن تفاوتت الدرجات. جعلنا الله تعالى ممن يصادقون الطيبين الصالحين، وأبعدنا عن أهل الفساد والسوء. شبيه للطاعة كان التوجيه. قال شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى في بيان أن أفضل الأعمال عند الله تعالى الإيمان بالله ورسوله: أفضل الأعمال عند الله، وأحب الأعمال عند الله، وأنفع الأعمال عند الله هو الإيمان بالله ورسوله، وكل الأعمال لا تكون مقبولة عند الله إلا بعد الإيمان بالله ورسوله. فمن عرف الله ورسوله وآمن بالله ورسوله كان له عند الله إذا مات على ذلك النجاة من الخلود الأبدي في النار. وأما من مات ولم يكن على الإيمان بالله ورسوله، لم يكن عارفا بالله ورسوله، فإنه يكون مخلدا في نار جهنم، ولا يقبل الله تعالى منه حسنة من الحسنات، لا يقبل الله تعالى الحسنات إلا بعد الإيمان بالله ورسوله، لأن الله تبارك وتعالى قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. الله تبارك وتعالى يخبرنا بهذه الآية أن الذي لم يؤمن بالله ورسوله محمد فإنه كافر، وأنه هيئ له نار شديدة، أي نار جهنم. ثم إن معرفة الله ليس مجرد الاعتراف بوجود الله، لأن ذلك ليس إيمانا بالله. كثير من الناس يعترفون لفظا بأن الله موجود لكنهم ليسوا مؤمنين بالله، إنما الإيمان بالله هو أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما لا شك فيه بأن الله الذي هو موجود لا يشبه الموجودات موجود، وأنه لا يستحق أحد على العباد نهاية التذلل غاية التذلل إلا الله. الله تعالى هو الذي يستحق غاية التذلل، لأنه هو الذي أوجد العباد، أي أخرجهم من العدم فجعلهم أحياء، كنا أمواتا ثم أحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا. قبل أن نخلق لما كنا في بطون أمهاتنا بلا روح كنا أمواتا، ثم لما نفخ فينا الروح، أي أدخل الروح فينا، صرنا أحياء، ثم أخرجنا من بطون أمهاتنا، ثم بعد انتهاء آجالنا التي علم الله أنها هي نهاية آجالنا يميتنا ثم يحيينا يوم القيامة للجزاء، أي للثواب، لثواب المؤمنين الذين آمنوا بالله ورسوله. ومعنى الإيمان بالله هو أن يعتقد الإنسان أن الله تعالى موجود من غير أن يشبهه بشيء، أي إن الله تعالى هو خلق هذا العالم كله، لو كان يشبه شيئا لم يستطع أن يخلق هذا العالم. خلق النور وخلق الظلمة، النور يأتي ثم يذهب وتعقبه الظلمة، أي تأتي الظلمة مكانه، ثم هذه الظلمة تذهب ثم يأتي النور مكانها، ثم يذهب هذا النور ثم تأتي الظلمة مكانه، وهكذا يأتي هذا ثم يذهب ثم يأتي الآخر ثم يذهب. الله تبارك وتعالى لا يجوز أن يشبه شيئا من خلقه، لا يجوز أن يشبه الإنسان، لا يجوز أن يكون شيئا له رأس وصدر ورجلان، لا يجوز. لو كان يشبه الإنسان ما خلق الإنسان، ما استطاع أن يخلق الإنسان. نحن الواحد منا يستطيع أن يخلق أجسادا مثله؟ لا. كذلك الله تعالى لو كان بصورة الإنسان ما استطاع أن يخلق الإنسان. ثم الذي يشبه الله تعالى بلفظه أو بقلبه، الذي يعتقد أن الله له رأس فهو كافر عدو الله، لا يعد مسلما فضلا عن أن يعد وليا، إنما هو كافر من الكافرين الذي يعتقد أن الله تعالى يشبه الإنسان، فليعلم أنه كافر ليس له سهم في الإسلام. والذي يعتقد أن الله تعالى فوق الشمس أو فوق القمر فإنه كافر ليس له نصيب في الإسلام. لو صلى وصام وزعم أنه مسلم وزعم أنه ولي وزعم أنه صاحب طريقة، فليعلم أنه كافر ليس من الإسلام في شيء. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا، صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. من يتبع الحلب في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رضي الله عنه: إن الله تبارك وتعالى ما بعث نبيا إلا حسن الصوت، حسن الخلقة، حسن السيرة، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم سادات الخلق، وعادات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خير العادات. والأنبياء صلى الله عليهم وسلم هم القدوة الحسنة، فهنيئا لمن آمن بهم وصدق دعوتهم وثبت على الإيمان حتى الممات وخسر هنالك المبطلون. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام برأهم الله تعالى من كل عيب يمنع نشر الدعوة إلى الله عز وجل، وذلك لأن الله تبارك وتعالى إنما بعثهم ليقتدي الناس بهم، فلا الرذالة من شيمتهم ولا الكذب من خصالهم ولا السفاهة من عادتهم ولا سوء المعاملة ولا فظاظة الخلق من طبائعهم عليهم السلام. اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واحفظ لسانك وجوارحك من الذنوب والآثام. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري، أفادتنا نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري، إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي اطمأنت القلوب بذكره، ووجب على الخلائق جزيل شكره، ووسعت كل شيء رحمته، وظهرت في كل أمر حكمته، الذي أرسل نبيه محمدا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام الأفاضل، صلاة مستمرة بالغدوات والأصائل. أما بعد، المطلوب أن نسترشد بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، رواه ابن ماجه. وأن نحذر من التقاعس والتكاسل، سواء كان عن عمل الآخرة أم عن عمل الدنيا. قال النووي قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، والمراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة، فيكون صاحب هذا الوصف أشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى واحتمال المشاق، وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر العبادات، وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، فمعناه في كل من القوي والضعيف خير، لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأتي به الضعيف من العبادات. فمن كان يتوقع أن يحصل على ما يريده بمجرد أنه يعرف ما يريد أو بمجرد التمني فقد أخطأ، لا بد من السعي والطلب. فلم يعرف أن مزرعة أثمرت بمجرد أماني المزارع، وهذا المبدأ ليس بجديد علينا، بل هو أصيل في شريعتنا الغراء، ومن ذلك قوله سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كذلك قوله عز وجل: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. اللهم ثبتنا على الحق وارحمنا، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا يا عاشق النبي المصطفى المختار، رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد قرة عين جبريل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد حبيب إسرافيل وميكائيل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد نبي الملحمة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد نبي الرحمة. الصلاة عليك، الصلاة عليك، الصلاة عليك. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شفي من صلاة وتسليم. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سديد الرشيد. قلوب العابد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع حديث الغروب. مفيد أكيد سديد الرشيد، أكيد سديد الرشيد. قلوب العديد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع